إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور وحده سبحانه وتعالى. فالذي يستقيم على عبادة الله مؤمن بتوحيد الربوبية، وكذلك توحيد الربوبية من ثمرته توحيد الألوهية. هذه مدخل لهذا الموضوع العظيم، توحيد الألوهية، توحيد الله بأفعال العباد. شايفين الشرك مال الدنيا؟ هذا التوحيد هو الذي تدخل به الإسلام. لكن توحيد الربوبية فرعون المؤمن به آمن بأنه هو الرب، قال رب أنظرني إلى يوم يبعثون. هذا إبليس قبل فرعون، وفرعون كان وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. كل الخلق حتى إبليس كما قلت لحضراته معترف بأنه هو الرب الواحد سبحانه وتعالى الخالق وحده، لكنه لم يعقله فظل كافرا وانقلبت في رجلا هو واتباعه والعياذ بالله. فتوحيد الربوبية هو الذي بعث به الرسل وأنزلت بسببه الكتب، سبب السعادة في الدنيا والآخرة. فالذي يؤمن بأنه رب ثم لا يعبده هذا ليس بمؤمن بل هو كافر كإبليس وفرعون. فلا بد من هذا، وهذا هو الذي استطال العلماء في تفسيره وشرحه وتفصيله. لماذا؟ لأنه هو السبب في دخولك الجنة والسبب في دخولك الإسلام. هذا نوع من التوحيد تتضمنه كلمة، هذه الكلمة هي لا إله إلا الله. لا إله إلا الله، وما كل هذا التوحيد لا إله إلا الله. هذه الكلمة سبب نجاتك في الدنيا والآخرة، أفضل ما ذكر الله عز وجل به، أثقل كلمات في الميزان وأثقل شيء في الميزان. هذه الكلمة هي التي تنشرح لها الصدور، تنشرح لها الصدور. ولذلك أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بتكرارها، بتكرارها كثيرا. أكثروا، قال صلى الله عليه وسلم، أكثروا من قول لا إله إلا الله قبل أن يحول بينكم وبينها حائل ولقنوها أوتاكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أكثروا من هذه الكلمة، هذه الكلمة التي يقولها معتقدا لها عاملا بمقتضاها مؤديا لحقوقها كان مسلما حقا. أما من قالها تقليدا أو قالها بلسانه دون قلبه ما زال لم يدخل الإسلام بعد. ليست كلمة تقال إنما هي منهاج حياة. لا إله إلا الله أعظم كلمة في الوجود وأثقل شيء في الميزان. ما ذكر الله رسولا بمثلها أبدا أبدا. إذا قلتها قلتها من خالص قلبك صادقا من قلبك دخلت الجنة بإذن الله. نسأل الله أن يجعلنا من أهل الجنة. فمن حولنا نرى من يقول لا إله إلا الله ثم يطوف بالقبور ويطلب المدد من غير الله والولد من غير الله والشفاء من غير الله. هل هذا قاله؟ انه كاذب، انه عابد لغير الله عز وجل. الذي يقولها لابد ان يفهم معناها، ولذلك اهل الشرك والكفر لم يقولوها، فهموا معناها، علمهم ان هو هيقول ان يلتزم به. انما المنافق بيقول له الظاهر هو عارف انه مش هيلتزم، وعارف انه هو كذاب، يخضع غيره، يخادعون الله وهو خادعهم. تعالوا كده بفضل الله سبحانه وتعالى نطول حول هذه الكلمة المباركة، نتعرف على معناها وعلى أركانها وعلى أسمائها وعلى فضلها وعلى شروطها وعلى نواقضها. موضوع كبير أوي، أساس تبني عليه. والذي كما قلنا لما أراد أن يعلو بناءه فليحكم أساسه. احكم الاساس، عايز تبني عماره 10 اطوار يبقى فيه نوع معين من الحديد وبتخانه معينه واسمنت معين وبنايه بطريقه معينه الى بيتها معين. فانت تريد ان تصل الى الله عز وجل، تريد ان تصل الى الله تبارك وتعالى، فلا بد اصلها ثابت وفرعها في السماء. لا بد ان ترتفع هذه الكلمه الى اعلى عليين، فلا بد ان يكون الاساس في قلبك متين. معنى هذه الكلمه ليس كما يوجد في كتب التربيه والتعليم او كثير من الناس تقول لا اله الا الله معناها لا اله الا الله عن الحق، يقول لك لا معبود الا الله. ها هذا المعنى معنى قاصر. المعنى الصحيح لا إله إلا الله لا معبود بحقه، هذا هو المحذوف من هذه الكلمة، لا معبود بحق إلا الله. لأن فيه لو قلت لا معبود إلا الله عندنا كانوا في معبودات باطلة كثيرة جدا، في معبودات في الهند بيعبدوا البقر وبيعبدوا النصران وبيعبدوا 200 ديانة، لكن لا معبود بحق إلا الله، هذا هو المعنى. وعشان المعنى يزيد أوي يقسمها نصين، في معبودين، النص الأولاني نفي والنص الثاني إثبات. تنفي الألوهية عن غير الله وهو معنى لا إله، والنص الثاني إثبات، إثبات الألوهية لله وحده إلا الله سبحانه وتعالى، والنفي والإثبات تنفيهما مع بعض كما يقول لنا اللغة المفيد الحصر. يبقى لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. النفي يقول مثلا اللي معناها يبدا فعلا من غير تنبيه، قال مش معبود الا ربنا بس هو المعبود بحق، امال انا اعمل ايه؟ انا لا اطيع غير الله او اذبح لغير الله او انجب غير الله، يبقى انا لست عبدا لله تبارك وتعالى. ثم تعالى ننظر الى اسماء هذه الكلمه، كل شيء تكفر اسماءه وصفاته يبقى الشيء عظيم او خطير، خطير او عظيم. فتعالوا بنا الى اسماء الله الكثيره يدل ذلك على عظمه الله وجلاله سبحانه وتعالى. اسماء القران الكريم كثيره متنوعه، رحمه وشفاء ونور وروح وفلك وفرقان، اسماء كثيره جدا للقران يدل ذلك على مكانه القران الكريم بين الكتب، انه كلام الله عز وجل. كذلك اسماء يوم القيامه، الحق والصاخة وغيره، اسماء كثيره جدا ليوم القيامه في القران والسنه، دل ذلك على مكانه الايام وشدته وعظمته. اسماء النبي صلى الله عليه وسلم كثيره ايضا على مكانه النبي عليه الصلاه والسلام. تعالوا بنا الى هذه الكلمه نطوف حوالين اسمائها، ده بلاش اسم واحد ولا اثنين ولا ثلاثه ولا عشره، ده كثير. من هذه الاسماء دعوه الحق، قال الله عز وجل له دعوه الحق. قال ابو عباس وغيره: اي لا يقال لا اله الا الله الا له، له دعوه الحق، اي لا يقال لا اله الا له. ومن اسمائها العدل، كلمه العدل، ان الله يامر بالعدل اي بلا اله الا الله، بالعدل والاحسان اي الاخلاص فيها. ومن اسمائها الكلمه الطيبه، وكلمه طيبه كشجره طيبه اصلها ثابت وفروعها في السماء. ومن اسمائها القول الطيب، وهدوا الى الطيب من القول اي الى لا اله الا الله، مش من مفتاحك ان انت دخلت الاسلام، ده في ملايين ومليارات ما دخلوش الاسلام ومش قادرين، انت قد حباك الله بهذه النعمه، وهدوا نعمه من الله عز وجل، هو الذي هدانا، هو الذي وفقنا سبحانه وتعالى، وهدوا الى الطيب من القول. ومن أسمائها العروة الوثقى، فقد استمسك بالعروة الوثقى، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله ويكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. ومن أسمائها كلمة التوحيد، وكلمة الإخلاص، وكلمة الرجاء، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لا ينجو إلا الموحدين. والكلمة الحسنى، أسماء كثيرة جدا لا أستطيع تحصيلها في هذا المكان، كلمات كثيرة، معنى ذلك أن هذه الكلمة هي أفضل الكلمات على الإطلاق، وهي أحب الكلمات إلى الله سبحانه وتعالى، ما إن كان قلبه بها فقد حاز سعادة الدنيا والآخرة، حتى وإن كان فقيرا مريضا مقروضا. كلمة عظيمة، لكن للأسف ما حدش عارفين معناها، ما حدش عارف اللي بيطلب الاسلام من ربنا من اليهود والنصارى وغيرهم، تلاقي متمسك بطريقه عجيبه جدا. رايت رجلا من ايطاليا في القاهره، شاب من الشباب لسه داخل الاسلام جديد على دين الشيخ اسامه عبد العظيم رحمه الله، بقيت معاهم في المسجد، فلاني قاعد في عز البلد لابس الشرط وقاعد بتعلم بفك الخط وفك اللغه العربيه عشان يقدر يفهم، لان هي وسيله من وسائل الفهم، قران عربيه. وبعدين عايز يتوضا ويقول لي معلش رب صوف، والشرب في الصوف ويروح يتوضا بميه بارده ويقف كانه عمود، يقف يصلي ركعتين لا تسال عن حسنهن وطولهن ويبكي بين يدي الله، وبعدين يقف وبعدين بعد ساعتين يوم يعيد الوضوء تاني يقف يصلي ركعتين لا تسال ما شاء الله وقوت الا بالله. ما الذي حركه؟ ما الذي يحرك هذا الانسان في شوق الليل ان يقوم يتوضا بهذا الماء البارد ويقف يصف قدميه بين يدي الله؟ انها حلاوه هذه الكلمه، حلاوه الايمان، الايمان له حلاوه. لكن انت ما صليتش الفجر في الجماعه بقالك كم سنه؟ كم يوم؟ كم شهر؟ حتى لو انت زعلان السبب الصحيح مش حالهم زي حالنا كده ابدا. ولذلك ان احنا فيه من مناسك ومنازل ومشاكل سياسيه واقتصاديه وصحيه وكل انواع المفاسد في الدنيا، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس. ايه السبب؟ احنا اللي غيرنا، الله لا يتغير، نحن الذين لا نتغير. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. قلوبنا ما هيش قلوب، ولا عقيدتنا هي العقيده، ولا عبادتنا هي العباده، ولا تسبيحنا هو التسبيح وذكرنا. سبب صلتك للتسبيح اليوم تعني مئات الركعات والصلوات مننا. محمد بن واسع كما ذكرت لحضراتكم يبحثوا عليه في المعركه، اين محمد بن واسع؟ يشيرون اليه، فعندما يجدونه يوصل بصبوعه الى السماء يشاور كده عشان النصر بيدعى ربنا، اطمئنوا خلاص النصر غالب، الرجل مستجاب الدعوه. لماذا وصل الى هذه الدرجه؟ وانه لو قيل له ان يوم القيامه الغد ما وجد عملا صالحا يتقرب به غير ما يعمل. على الجنه في اخلاقه، في معاملاته، في عقيدته، في عبادته، في كل شيء. انما احنا عندنا انفصام في الشخصيات. الانسان زي حاجه كده المهم يقف على المنبر ويدعو الناس وفي مساله كلمه ايه؟ في المعاملات حاجه صعبه جدا والله. مش مستقيم. ما الذي يؤدي الى عدم استقامه وعدم الاعتقاد الصحيح؟ عدم حب الله عز وجل حبا صادقا من القلب. اسلامنا في النظر. ولذلك الشيخ ابو بكر الجزائري له رساله كده بيقول: هل المسلمون اليوم مسلمون حقا؟ هو احنا مسلمين حقيقه يا جماعه ولا ايه؟ الموضوع ايه؟ في المسجد شد، وبره شد، وفي الوجه شد، وفي البيت شد، باذن الله بنتلون. لا، المسلم له وجهه واحده. حينما يسمع قال الله قال رسول الله خلاص المساله انتهت، لانه يحب الله ويعلم من هو الله. ولذلك معاذ بن جبل كما قلت لحضراتكم لما ارسله النبي صلى الله عليه وسلم الى اليمن قال: فليكن اول ما تكون اليه شهاده ان لا اله الا الله، وفي روايه الى ان يحب الله. فاذا عرفوا الله كلهم صلوا. اما يعرف ربنا يقول له صلي، ساعتها هيقول لك سمع وطاعه. انما لو ما عرفش تقول له صلي يقول لك هو ده وقته. العمل عباده عم الشيخ، انا عندي اولاد عايز اتكلم وهتلاقي الردود تنم على ضعف او خبر في الايمان لا يسبقه خوف. كلمه لا اله الا الله لها من الفضل ما ليس لغيرها ابدا. ولو تتبعت فضل لا اله الا الله بعض العلماء في رساله صغيره كده جمع 199 فضل لهذه الكلمه. وما جابش ما يقدرش يروح يفصل. احنا هناخد بس اشارات، اشارات من فضل هذه الكلمه عشان تعرف هذه الكلمه من فضلها انها ادخلتك في زمره المؤمنين. ما شاء الله لا قوه الا بالله، بقيت في زمرتهم. لما واحد يقف يصلي يقول لي ايه؟ اهدنا الصراط المستقيم. بيتكلم بالنيابه عن نفسه عنك. لما دي كانت للمؤمنين بتعينك. وايضا من فضلها ادخلتك تحت استغفار النبي صلى الله عليه وسلم. لأن الله قال له: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين. فلما النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر أنت تدخل تحت هذا الاستغفار للمؤمنين. ومن فضلها أنها نسبتك إلى أعظم نسب وأشرفه. جعلت إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام أبوك كما قال الله: ملة أبيكم إبراهيم. وزوجته النبي صلى الله عليه وسلم أمهاتك. شوف الشرف العظيم، شرف كبير جدا. ومن فضلها أن الله سبحانه وتعالى كررها في آية مرتين. الله سبحان الله. الله يكرر وأنت لا تكرر. الله يأمرك أن تكثر وهو يكثر سبحانه وتعالى. ليس هناك من عبادة يشارك الله عز وجل فيها الخلق إلا هذه. قول لا إله إلا الله. انظر إلى هذه الآية العظيمة: شهد الله أنه لا إله إلا هو وملائكته وأولو العلم قائما بالقسط. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. كررها مرتين في آية واحدة عشان يلفت نظرك. عيش عليها وتبارك فيه. اوعى تغفل عن هذه الكلمة دون طعمها. شهد الله، ربنا مش محتاج لشهادة، كل العلم شهد الله أنه كفى بالله شهيدا، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم ولكن إبليس ما عاش قائما لأنه كفى بالله شهيدا قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم ما شاء الله لا قوة إلا بالله. من أعظم الفضل هذا والله أن يكرره الله عز وجل لك في النظر حتى تعيش عليها وتموت عليها تكون دائما منك على بال. من فضل هذه الكلمة أن الإنسان الصالح التقي وليه إذا لجأ إليك علم الضيق فرج الكرب، أما العدو إذا لجأ إليك علم الضيق لم تستجب منه. وقد ضرب الله عز وجل هذا المثال في القرآن الكريم، اقرأوا القرآن تدبروا القرآن تجد قصة فرعون عليه لعنة الله. أنت ولم أنهاش أنا آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، أنت على سبيل الغيبة، أنت تقليدا، أنت ما تجد طعمها، أنت عشان النجاة مش عشان تحسس التقصير، أنت كده فلم تستجب منه حتى تتعقد من جبريل عليه وعلى النبي صلى الله عليه وسلم. جبريل عليه السلام يقول النبي صلى الله عليه وسلم له رأيتني يا محمد في صحيح البخاري وانا اتي من نهايه البحر وحي البحر وطين البحر فادسه في فيه فرعون خشيه ان تدركه رحمه الله. تبقى لك بين الكلمه دي عند جبريل عليه السلام كلمه كبيره جدا، بس انت خايف ان ربنا يقبلها منه مش عايز يقولها ليه؟ لان الكلمه دي كلمه خطيره جدا. لكن مالك فسيدنا جبريل خايف لان عارف انها كلمه ثقيله جدا. الله يبقى الراجل كان يقول انا ربكم الاعلى ما علمت لكم من اي غيب ويقتل ويفعل ويذبح ويستحي النساء في الاخر حياته تكون كده. سيدنا جبريل ظن هذا فكان ياتي من حال البحر وطين البحر فيسقط في فيه فرعون خشيه ان تذكره رحمه الله. مستحيل. وبعدين احنا عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان الانسان اذا مات في الغربه يعني تاب وهو يقرب لم تقبل هذه الدوله كما انه يدرك حين خروج الشمس من مغربها لا تقبل له التوبه كما بين النبي عليه الصلاه والسلام. تعالوا بنا الى صوره اخرى في القران ونفس المشهد فرعون في البحر وهذا مشهد ولي من اولياء هذا عدو الله وهذا ولي من اولياء الله في البحر ايضا يونس عليه وعلى النبي الصلاه والسلام التقى الحوت. تخيل هذا المقام نبي من انبياء الله عز وجل حوت عظيم يتبع هذا الولي ويصير في بطن الحوت في ظلمات ثلاث ظلمة النهر وظلمة البحر وظلمة بطن الحوت فإذا به وحي الله ويذكر الله عز وجل بهذه الكلمة المباركة لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ماذا فعل الله به؟ نجاه الله سبحانه وتعالى نجاه الله عز وجل. هذه قصة خطيرة في القرآن عشان تعظم فضل هذه الكلمة. يونس عليه السلام قالها معتقدا بها مؤمنا ذاق حلاوتها يقولها على سبيل التقصير في طاعة الله سبحانه وتعالى معترفا بها. ويندرج تحت قول النبي محمد صلى الله عليه وسلم اعرف ربك في الرخاء يعرفك في الشدة. يونس عليه السلام كان عبد الله موحد الله كان يعمل بها في حياته فلما أطال في الضيق والشدة فرج عنه نجاه الله سبحانه وتعالى وأخرجه من الحوت. مرة أخرى وعاد إلى الحياة بعد ما كان في مكان لا يظن أحد أنه سيخرج حتى إلى حوت الحوت لكنه ذكر الله بهذه الكلمة العظيمة هذه الكلمة المباركة هذه الكلمة لها شروط وشروطها هي حقها وهذا ناخذه من قول النبي صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله فاذا قالوها او قالوا لا اله الا الله عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحقها وحسابها على الله تعالى. فمن حقها شروطها شروطها واحد تقول بيقولها كلمه هتنفعه ما تنفعوش ممكن يقولها ممكن في الظهر يصلي ورا النبي صلى الله عليه وسلم ممكن يحضر بعض الغزوات او يحج ويعتمر ليست مقبولة. ولذلك احنا عندنا القران فيه كتير قوي سوره كامله اسمها سوره المنافقون وفي اول سوره البقره 13 ايه بيوصفوهم مثلا في سوره التوبه اسمها فضيحة من السلف سماها قتادة فضيحة معظمها وصف لهؤلاء الناس. ايه الموضوع؟ ده ناس شكلهم بيصلوا مسلمين وبيقولوا لا اله الا الله محمد رسول الله واحيانا يصوموا واحيانا يصوموا ومع ذلك قال الله عنهم ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار. سؤال ليه الكلمه دي ما نفعتهمش؟ مع انهم قالوا للمؤمنين يوم القيامه قالوا انكم معكم والمؤمنين لم يكذبوا اهل الايمان لم يكذبوهم قالوا بلى. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين امنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمس نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمه وظاهره من قبله العذاب ينادوا له الم نكن معكم قالوا بلى ما انكروش. قال ابن كثير في التفسير كنتم نعنى باجساد لا قلوب لها كنتم تصلون معنا الجماعات وتقفون معنا على عرفات وتحضرون احيانا الغزوات ولكنكم فتنتم انفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الاماني حتى جاء امر الله وغركم بالله غرور فاليوم لا يؤخذ منكم فديه ولا من الذين كفروا. مساله خطيره جدا نسال الله ان يعافينا واياكم من هذا المرض. سرطان الايمان اخطر الامراض على الاطلاق اشد من سرطان الجسد. الذي يموت بسرطان الجسد يموت شهيدا ان كان صادقا محتسبا. اما ان يموت بسرطان القلب وهو النفاق والعياذ بالله او مشتقاته فهو على خطر عظيم. ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار وهذا ما كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يخافون على انفسهم منه حتى التهم حق حنظله رضي الله عنه نفسه بالنفاق لما سال ابو بكر كيف حالك يا حضاره قال انا فتح الله وقال الحسن البصري عنه والله ما منه الا منافق ولا خافه الا مؤمن. لا يأمن على نفسه النفاق الا منافق ولا يخاف على نفسه الا مؤمن. نسال الله ان يطهر قلوبنا وان يتوفانا على الايمان الصادق. فهذه الكلمه ليست كلمه تقال باللسان والا لو كانت كلمه في قلب الانسان وخلاص يا عم انت عايز اقول لا اله الا الله انا هقولها واعمل اللي انا عايزه. ما كانش من المشركين قولوا ايام النبي صلى الله عليه وسلم انت عم عايز تقول لك يا محمد صوت هيكلم هيسيبنا في حاجه ولا لا؟ ما فيش كلمه في ده ملكش انا هلتزم بها. ولذلك ابو بكر الصديق قاتل نور الدين يقول هو بعدين يرجع في كلامه او يقول له ما يصليش يبقى مسلم ازاي ده؟ يقف يبقى عشان مش بيفكر 20 30 جنيه ولا 100 200 جنيه يقول له فريضه من اعظم فرائض الله خطبه الجمعه وما يسمعش خطبه الجمعه. هتقول الدنيا بما فيها الدنيا ملعونه ملعونه ما فيها الا ذكر الله. هذا الذي يبيع الفواكه والخضار ساعه الصلاه في الجمعه وغير الجمعه ما يصليش. هل هذا يعرف الله؟ هل هذا يوحد الله؟ هل هذا دخل الاسلام اصلا؟ مساله في غايه الخطوره كان يحتاجون لا الاسلام تاني لو انه فهم لا اله الا الله لا معبود بحق الا الله الا اعبد الا انت يا رب ولا اتوجه في اعمالي الدنيويه والاخرويه الا لك لو فهمها لو مش كده غايه من فهم الجهل الذي عمى الامه لا عاد في لغه عربيه ولا عاد في حاجه وكلنا يعني سيدنا عرفه في الراس يقولوا حالنا لا نغضي الله سبحانه وتعالى. فتعالوا بنا سريعا بعد جلسة الاصلاح ان شاء الله عز وجل نتناول هذه الشروط بشكل من التفصيل اليسير. ما هي شروط هذه الكلمة حتى نؤديها؟ ولما سئل أحد السلف لأن من أسماء لا إله إلا الله مقاليد السماوات والأرض يعني مفاتيح كل خير يفتح بها وكل شر يغلق بها. هذه مقاليد السماوات والأرض مفتاح فلما قالوا لأحد السلف مفتاح الجنة لا إله إلا الله قال نعم ولا تكون المفتاح لي وله اسنان فان جئت المفتاح له اسنان فتح لك والا لم يفتح لك. فما هي اسنان هذا المفتاح عشان نعيش عليها ونطلع عليها مفهومه بعد الجلسه ان شاء الله تبارك وتعالى واسال الله ان يتقبل منكم. اقول هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. وكل ما لك عبد اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي وصلي وسلم على خير خلق الله سيد الاولين والاخرين وامام الانبياء وخاتم المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. شروط هذه الكلمه وعيد عندما اقول شروط لا اريد منها اليقظه انما اريد منها التطبيق. بعض الاخوه الافاضل موجود معنا في خطبه اليوم سالته مره اقول له انت حافظ سوره الكهف؟ فقال لي لا انا حافظ العمل بها. فانا عايزك كده يعني مش شرط ان انا اختبرك زي جامعات التكفير واقول لك تعالى سمعني الشروط لو فشلت فيها تبقى كافر. مش المقصود كده، المقصود ان انت العمل ممكن مثلا تكون بتعمل بها لكنك لا تحفظها، لكن ممكن ما تكونش تعرفها اصلا. خد بالك؟ طب تعالى وفشلت اللي انت عارفه منها واللي انت مش عارفه واستكمل هذا الايمان. اول شرط ان هذه الشروط شرط العلم. العلم بمعناها المراد منها نفي واثبات للمنافي للجهل. لو عرفت معناها كويس هتبدا تتحرك. العلم هو باب كل خير وطلب العلم خير. الانسان اللي بيتعلم خلاص اول درجات العلوم حينما يصل الى سمعك هذه المعرفه او هذا العلم. العلم قال الله سبحانه وتعالى فاعلم انه لا اله الا الله. امر من الله للنبي صلى الله عليه وسلم ولنا ان نتعلم هذه الكلمه. الناس كلهم بيقولوها لكن مش فاهمين معناها. زي ما قلنا لا معبود الا الله، لا مش كده، لا معبود بحق. لان ممكن واحد يلاقي برضه البقر. حتى قال احد الجنود او وسائل العلم في خطاب عمومي قدام جمعيه عموميه كبيره يقول لهم ان ام البقره خير من ام التي ولدتني. ثم يعلم ذلك قائلا لان ام البقره تعطيني اللبن العمر كله ولا تطلب مني شكرا، اما امي التي ولدتني فتعطيني اللبن عاما او عامين ثم تطلب مني البر العمر كله. شوف العقيده. ومن الناس من يعبد الفقر. ايه اللي جسدي؟ ايه العقيده فيه؟ ومنهم من يعبد الفرش ومنهم من يعبد فيها عبادات كثيره. حتى قال لي اخي وكان في العراق زي باب بوط الميه كده فلقى واحد قاعد بس قاعد ظهره للباب ووشه في القاعده. وش بقول له انت بتعمل ايه؟ قال هنا الله. هنا الله يا ابن ابليس يا ابن الشيطان. هنا الله. فاحمد الله عز وجل ان جعلك من المسلمين الموحدين. والله هذه نعمه الحمد لله على نعمه الاسلام وكفى بها نعمه. فالعاصي محروم من التوفيق ومن العقل السليم لا يستطيع ان يفكر من كثره الذنوب والمعاصي والكفر حتى انهم ياتون يوم القيامه يقولون هذا وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير. فالحمد لله على نعمه الاسلام. فتعلم فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك. الشرط الثاني اليقين. اليقين نفي الشك والريب. يعني مسائل العقيده ومسائل الايمان ما ينفعش فيها ايه؟ بين بين نص نص. لابد فيها من اليقين. الصبر والريب والحاجات دي اذا شك الانسان في عقيدته وفي ربه وفي كتابه وفي نبيه وفي يوم القيامه والميزان والصراط كان كافرا والعياذ بالله. كان كافرا والعياذ بالله. ولذلك ربنا عز وجل قال ذلك الكتاب لا ريب. لا ريب، كل كلمه ريب كما قال ابن عباس، كل كلمه ريب في القران بمعنى الشك الا في موضع واحد من كتابه. ريب المنون في سوره الطور ريب بمعنى موائد الضهر. ريب المنون يعني موائد الضهر المصائب يعني. فكل كلمه ريب بمعنى الشك. قال الله سبحانه وتعالى انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا اي لم يشكوا وجاهدوا بأموالهم وأموالهم وأنفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون. ثم لم يرتاب. لن ينفعك الا الايمان الصادق، لن ينفعك الا اليقين. طب ما بصليش ابدا، يعني عندي يقين في الله ايمان وما صدق ابدا ابدا. اللي بيصلي مره وصلى على صدق وما يصليش الثانيه وحاجته فيها كرب ابدا ليس بصادق. ليس بالصدق يخلي الانسان يعمل ويتحرك. استقيموا ونعم ان استقمتم كما قال صلى الله عليه وسلم. الذي يستقيم على امر الله هو المؤمن اللي عنده يقين في يوم القيامه ويوم الجزاء والحساب. المسائل دي كلها مهمه. فالشرط الثاني من شروط لا اله الا الله اليقين المنافي للشك. وزي ما قلت لحضراتكم في شك طارئ ممكن يجي لك فجاه كده وسواس زي الصحابه اللي قالوا النبي صلى الله عليه وسلم ساعات بنحس بحاجات ما نقدرش نتكلم بها يا رسول الله. يتعظم ان نتكلم بها لسان الصحابه في اي حال. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قال نعم. قال: ذاك صغير الايمان. مجرد ان منتم ترفضوا المساله دي وساعه ما تجيلك مسائل نفسك تضيق وتزعل يبقى انت في قلبك. خدت بالك؟ انما الوساوس عندك وانت مرتاح، ده وسواس ممكن تقول ايه؟ زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ياتي الشيطان يحكم فيقول: من خلق السماوات والارض؟ من خلقك ومن خلقك؟ في الاهل يقول لك: من خلق الله؟ فاذا قال لكم ذلك فقل: امنت بالله ورسوله. كما قال صلى الله عليه وسلم: تدفع هذا المسواس. لكن في شبهه ثانيه مستمره معك مش هتروح حتى لو ذكرت الله، محتاجه ايه؟ رد من العلماء. زي ما قلنا في الخطبه اللي فاتت تمام، شبهه مفصله. واحد قال لك شبهه عدو من اعداء الله افرع عينك في قلبك شبهه وانت ما عندكش اي سؤال للعلماء، زي ما ضربت المثل في الخطبه اللي فاتت. يشكك في القران، يجيب لك ايات متضاربه او غير ذلك على طول. ساعه ما تسال العلماء تلاقي المساله انتهت خالص. انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا لم يشكوا. الشرط الثالث القبول. المنافق الرد تقبلها بقلبك ولسانك تتحرك. طب لو واحد قبلها بقلبه زي بعض الفرق الايه؟ الفرق الضاله المرجئه، بعض الفرق المرجئه قبلها بقلبه بس يكفي لها كتاب بس وما ينطقش بها، كافر لم يدخل الاسلام. طب واحد نطق بها بلسانه ولم يؤمن بها قلبتين منافقين، برضه كافر. طب واحد قال لك رساله ولم يعمل، لم يتحرك، برضه زي ترك السلف، برضه رساله خطيره جدا، يبقى لازم تقولها للقلب، تقبلها قلبا ولسانا. والايات في ذلك كثيره في القران. الشرط الرابع الانقياد. انت قلت له امنت بيها وما بتشتغلش بيها. فين صلاتك في صلاه الجماعه؟ فين عبادتك؟ فين تلاوتك للقران؟ فين دعوتك الى الله؟ في الحجة؟ كم من الناس عندهم 40 و50 سنة و60 سنة وعندهم فلوس ما شاء الله لا قوة إلا بالله، فايض عنده كتير، يقول لك لا لا 100,000 دولار أنا هعمل لهم مصلحة. أصل الحج غالي. صرف. ده ركن من أركان الإسلام. هي المسائل دي في غاية السهولة؟ تضيعها كده؟ يبقى أنت دور على مالك تاني. ما كانش عندك حج، عندك الخير كتير جدا. ومع ذلك ده بيخش، لأن هو ظالم إن هو بيشتري اسم. يقول لك أنا هروح مصاريف وهدايا ومش عارف ايه وحب السحر وعلى كل ده عشان الناس تقول لي حاجه كده مش مهم. لانه ما فيهوش فهم الاسلام الاصلي. القبول المنافق الرد قلتها بقلبك ولسانك وهذا هو قول القلب. قلها بجوارحك. ترجيم عملي. ترجيم عملي في صلاتك عشان كده يبقى انت صادق تنقاد. والايات ايضا كثيره في كتاب الله سبحانه وتعالى. الشرط الخامس خامس الصدق المنافي الكذب. خلي بالك تخلق. انت بتقول ان انا 100 100، قلت لان انا عم مسلم موحد ولا لا؟ اوعى تفكر من الدخول اللي ايه بنعمل كده او الميه الكذب اللي بتغطس زي ما احنا بنقول. واحد بيقول لي انا بعوم 5 كيلو ما اغطش، تعالى ورينا. شوف ربنا عز وجل هيقول لي الف لام ميم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. هتختبر وانت عندك اختبرت المصلحه زادت شويه ما عادش بتصلي يا جماعه شويه شويه قرات الصلاه ها عندك ارحام كتير ما بتزورهمش مقطع الارحام والله اسود يقول في كتابه فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم اولئك الذين لعنهم الله فبصرهم واعمى ابصارهم. تقول اصل ما بيجيليش يدبر شرايحي. مفيش صله دي مكافاه مكافاه. لكن الصله ان تصل من قطع. اين انت من هذه الايات؟ اين انت من كتاب الله عز وجل؟ اين انت من اتباعك للنبي صلى الله عليه وسلم في شأن وحياته وفي اخلاقه وفي معاملاته؟ انت بعيد. يبقى الصدق المنافي للكذب. ثم بعد ذلك الاخلاص. الشخص الاخلاص المنافي للشرك. فاعبد الله مخلصا له الدين. الا لله الدين الخاص. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وما امروا الا ليعبدوا مخلصين للاخلاص. هتعمل حاجة فيها شرك أو فيها رياء، ده يقولها الله سبحانه وتعالى. الشرط الأخير المحبة. كل شرط بنقول يحتاج إلى خطبة، لكن إحنا بنختصر عشان حتى ما نطول على الإخوان. المحبة اللي فيها البغض والبيت القصيد هتظهر أوي فيها. هتبقى يقول الله عز وجل: ومن الناس من يبتغي من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. أنت بتحب مين وتكره مين؟ مفيش واحد يقول أنا بكره ربنا، كلنا بنحب ربنا. فين علامات المحبة؟ مش كل شيء له علامة وكل شيء له برهان. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال كده في القرآن: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. لو أنت ما انتش تابع النبي صلى الله عليه وسلم يبقى أنت للأسف ما انتش ما انتش محب لله بصدق. هتبقى لك إيه الكلام مش مظبوط معاك أبدا. لو أنت حبيت حاجة ربنا بتكرهها اسأل نفسك السؤال ده: أنت بتحب حاجة ربنا بتكرهها؟ السيجارة، وربنا بيحب التدخين، حب البنو، حب ترك الصلاة، حب قطيعة الأرحام، حب ترك صلاة الجماعة، يحب الرياء، يحب المسألة دي. لو أنت حبيتها، لكن أنت بشر هتخطئ. لكن المشكلة في أنك تستمر مع الخطأ وتصبر عليه. ولذلك الرجاء في نوعين من الرجاء محمودين ونوع واحد مذموم. النوع الأولاني واحد بيعمل طاعة بيصلي ويرجو أن يقبلها الله، ما شاء الله الحمد لله مقبول هذا الرجاء. والنوع الثاني واحد عصى الله ثم تاب إلى الله عز وجل فيرجو الله أن يغفر له ويقبل توبته، هذا مقبول. أما المصر على المعصية هذا من هذه الكلمة المهمة، أما المصر على المعصية ويرجو رحمة الله هذا بعيد، هذا مقبول، هذا كافر، رجاء كافر. لا يبقى لك تأمين من الله 50%. كل ما تتبع حتى لو في السواق، حتى في دعاء الله كله طريق الجامعة، حتى لو في رفض بخطوة المية، كل ما تتابع النبي صلى الله عليه وسلم أكثر، كل ما يكون لك تأييد وكفاية ومنع من الله عز وجل أكثر، وأنت الذي تقف في وجه نفسك. المحبة من غير البغض، هل أنت تحب الله صدقا؟ اسأل نفسك السؤال، فين الدليل؟ لو واحد قال له أبوك قال له بحبك قوي يا بس، يقول له واحد يقول له ما هوش قال له، والله ماني سامع لك ولا كلمة، هو ده دي محبة دي؟ كذاب، أبوه على طول يعرف إن هو كذاب، لو قال له أنا بحبك بس ماني سامع لك ولا كلمة يعرف إن هو كذاب. فالذي يشهد عليك لسانه حالك، حالك شكله إيه مع القرآن؟ بقالك كام مرة ما فتحتش المصحف؟ ما بكيتش عند تلاوة القرآن؟ ما عادش تسمع كده وتنصت كما ذكر الله في قول القرآن فاستمعوا ما قالش اسمعوا وانصتوا لعلكم ترحمون. انت عارف تسمع كده وتنصت وتتعمد ان تنتفع، تتعمد الانصات عشان تستفيد، والانصات فوق الاستماع زياده الانتباه والتركيز. انت عملت كده طول ما انت بعيد عن القرآن وتسمعه كأنه جريدة وتقيل على قلبك، انت المنع معاك كده لا يكاد يكون في التراوح. ساعة ما تيجي فيه تاني مش هيعصمك الا الايمان الصادق ده. ساعات والله مش شفنا ايه وكيف في نقطه حضراته كان مرتاح وتعلمنا القران ما شاء الله حافظ، مجرد ما تيجي فتنه يستحلى يحلى لقيته ويترك الصلاه ويسمع الايمان. الله ده كان الشيخ بتاعنا، هات بالك مساله تخوف كلنا ناس اللي خاف. الايمان لما يثبت في القلب مهما تيجي النوازل زي اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله تربيه النبي محمد عليه الصلاه والسلام ربهم على علم ولم يرسل الرؤية وراء موسى عليه السلام، فرعون مجنون وموسى قدامه والبحر قدامه، والله ده موضوع كبير قوي، لكن اليقين يصل عند هؤلاء الأوانة ليس لهم مثيل، يقين هذه الجدة ليس لهم مثيل أبدا. يقولوا له إنا لمدركون على طول يرد كلا إن معي ربي سيهدين مباشر. ما هذا الإيمان الصادق؟ شقوا بالمنشار، المنشار يتحط كده من اهل الدنيا اهل الجارين عارفين المنشار والاسنان الحديدي، مجرد ما تشوفها بتلمع كده وبتدور تخاف خلاص ربنا. ده مش طلب طلب، ده الشكل مسلم بالمنشار ولا يرد من ذلك احد. الله اكبر، ما هذا ما هذا الايمان؟ يقول له ربي وربك الله. لكن انت عشان لو في صفقه عندنا دور، لو في مساله بنك مش عارف وظيفه المكسب كويس في البنك تخش البنك، لو في مش عارف يقرا طالع صلاه جماعه هذا مش مهم صلاه جماعه هم هيسموها مين مش يسموها. فنحن بنعبد ربنا بالفتان بتاع اولادنا، لما افضل ابقى اقرا اهلي، لما افضل اروح اصلي، لما افضل اروح لقرايبي، حتى سبحان الله بالتليفون مش هنا عندي اصلا حاجه. احنا في غايه الكرب يا جماعه، والمصايب الكافه التي نحن فيها بسببها. كنا زمان من نص تظهر حاله سرطان في الجمهوريه الى اطباء يفتنوا من كل لازم نعمل، يعني مش حاجه اول مره يشوفوها. النهارده في كل محافظه معهد الابرار، مبنى مخصوص ومعهد ابرار الاطفال. الله اكبر. وما اصابكم مصيبه بما كسبت ايديكم ويعلم كثير. اسال ده بقي جزء في هذه الخطبه لكنه لا يمكن ان يتوارى في هذه المعزه، وهو نواقض لا اله الا الله وبيسميها علماء نواقض الاسلام، اللي الكفر الاكبر بانواعه وعايز خطبه كامله، الشرك الاكبر بانواعه وعايز خطبه كامله، النفاق الاعتقادي اللي يخرج من المله اللي عايز خطبه. ونحن معنا ان شاء الله عز وجل، نسال الله عز وجل ان يبارك في القائمين على الدعوه في المجمع ان يصبر لنا هذا الامر حتى نتعلم سويا عقيدتنا من كتاب ربنا ومن سنه نبينا صلى الله عليه وسلم. فلو تعلمنا كلمه هي افضل الكلمات واثقل شيء في الميزان وافضل ما ذكر الله به، وهي لا اله الا الله، افضل ما ذكر ربنا عز وجل بهذه الكلمه المباركه. نسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا من اهلها وان يتوفانا عليها وان يجعلنا من الذين ينتمون بها عند الوفاء. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم ان الحق حقا وارزقنا اتباعه والباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحكم به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تنعمون به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا ركعك بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعل كل وارث منا، واجعل فرقنا عنهم فضلنا، وانصرنا على من أعدانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر منا ولا من لعلمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم ارزقنا فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا وتتوب علينا. وإذا أردت بعبادك فتنة فاقدمنا إليك غير مفتونين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبا بكر وعمر وعفان وعلي وعن سائر الصحابة الطيبين الطاهرين، وارض اللهم عن التابعين وتابع التابعين وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة. Allah.